كيف أقسم الله بالعصر والعصر والزمان والحلف بغير الله حرام؟ ما حرك الله. أحسنت. تمام. نقول لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء من خلق لأنه حاكم لا محكوم عليه. فالله يقسم بالعصر والضحى بالليل بالشمس بالقيامة بكل ما أراد لأنه جل وعلا له الحكم وليس عليه حكم إلا ما أوجبه على نفسه. قد يوجب الله على نفسه شيئا فيجب، مثل قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو كتب على نفسه أوجب على نفسه الرحمة. طيب إذن إذا أورد إنسان إشكالا وقال كيف يقسم الله بالعصر والعصر والزمان والحلف بغير الله شرك، ماذا نقول؟ نقول لله أن يقسم بما شاء من خلق. لماذا؟ لأنه الحاكم يحكم ولا يحكم عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.